لعلك تكفر عن يمينك وتدخل دار زيد لأنه يسره ذلك، فحلف يمينا أخرى لا يدخل دار زيد، ثم كلم مرة ثانية فحلف، ثم كلم ثالثة ورابعة، واستمر أسبوع أو 10 أيام كل يوم يكلم لعلك ويأبى ثم يحلف يمين أخرى، فاجتمعت أيمان 10 ألا يدخل، ثم بدا له أن يدخل، ندم على كثرة الأيمان ورأى أن دخوله لدار زيد فيه صلة رحم وفيه تطيب لخاطره ونحو ذلك، فقال هل علي كفارات لهذه الأيمان أم كفارة واحدة؟ نقول عليه كفارة واحدة، لأن الأيمان هذه وإن تعددت إلا أنها في موضوع واحد ففيها كفارة واحدة. وأما إذا كانت الأيمان في مواضيع متعددة مثلا فعليه في كل يمين كفارة، مثلا حلف لا يدخل دار زيد، وحلف يمينا أخرى لا يكلم عمرو، وحلف يمينا ثالثة لا يأكل من طعام بكر، وهكذا أيمان في مواضيع متعددة، فلكل يمين كفارة. ثم إن المرأة قد يكون عليه كفارات متعددة ولا يستطيع حصرها، نقول عليه أن يحتاط، والاحتياط سهل. إذا كان يتوقع أنها 100 يمين أو أكثر أو أقل مثلا يكفر أكثر من ذلك، وكفارة اليمين بحمد الله سهلة، إطعام 10 مساكين كما قال الله جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه هي الكفارة. فإن لم يستطع واحدا من هذه الثلاثة فيصوم 3 أيام. فالإطعام قد يكون متيسر إن شاء الله، فمثلا بدل ما يكفر عن 10 أيمان إطعام مثلا 100 مسكين يطعم أكثر من هذا ويحتاط. والزيادة في الكفارة المالية مستحبة ويثاب عليها، الواجب يبرئ الذمة ويؤجر عليه، وما زاد عن الواجب يكون صدقة تطوع. فمثلا إذا كان عليه كفارة يمين واحدة، مثلا كفارة اليمين الواحدة إطعام 10 مساكين، إطعام 10 المساكين 15 كيلو من قوت البلد، 15 كيلو، بدل 15 كيلو أخرج كيس كامل 45 كيلو مثلا، يكون خير، هذا حسن ويثاب على الزائد. وهكذا فالمرء يكفر ويزيد في الكفارة لأنه يؤجر على ما زاد. يقول السائل ما حكم كتابة اسم الشخص على المصحف للتعريف وكذلك تقبيل المصحف أحيانا؟ كتابة اسم المرء على المصحف يعني أن هذا مصحف فلان، هذا لا بأس به فيما يظهر والله أعلم، لأنه يكتب عليه للتمييز التعريف بأن هذا مصحفه. يقول وتقبيل المصحف أحيانا، تقبيل المصحف ما ورد ولا ينبغي أن نتعبد ربنا جل وعلا إلا بما ورد في كتابه جل وعلا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون العبادات توقيفية، ما نتعبد الله جل وعلا بشيء لم يرد. يقول السائل: ابنتي عمرها 7 سنوات، إذا أحرمت عنها من الميقات بعمرة وطافت وسعت معي، هل هذا يجزي عنها أم يجب أن أعتمر أولا لنفسي ثم أعتمر مرة ثانية بها؟ إذا أحرم الأب عن ابنته الصغيرة أو أحرمت الأم عن ابنتها الصغيرة، فالبنت الصغيرة لا يخلو، إن كانت تمشي مع أمها أو مع أبيها فالأب يطوف عن نفسه والبنت الصغيرة تطوف عن نفسها، أو الأم تطوف عن نفسها والبنت الصغيرة تطوف عن نفسها، بنت 7 سنوات تأخذ بيدها أمها أو يأخذ بيدها أبوها ويكفي. أما إذا كانت محمولة يعني بالأشهر ما تمشي، فقد نص كثير من العلماء على أن الطواف يكون عن المحمول، لأن الحامل نوى الطواف عن المحمول، والمحمول إن كان صغيرا مثلا لا نية له أو كبيرا ينوي الطواف، فيكون الطواف عن المحمول. فإذا كان يحتاج إلى حمل فالأولى للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يطوف أولا عن نفسه ثم يطوف بطفله الصغير أو بالرجل أو المرأة الكبير الذي لا يستطيع المشي مثلا. أما إذا كان يأخذ بيده فهذا يأخذ بيده ولا حرج، ينوي عن نفسه والصغير ينوي عن نفسه أو يعلم أو ينوي عنه من أحرم عنه، لأن الأب والأم إذا أحرموا عن الولد الصغير مثلا بالنية، وإلا فالولد والبنت هم الذين يحرمون، يعني يتجرد الذكر من المخيط والبنت تعرف وتعلم وتجنب ما لها عليها من محظورات الإحرام. يقول السائل: الحج للابن وزوجته من مال الأب الحي. الابن وزوجته إذا حجوا من مال أب الرجل فلا بأس بهذا، أعطاهم النفقة وحجوا، أو أرسل من يحج عنهم إذا كانوا ما يستطيعون الحج، أو ماتوا وأرسل من يحج عنهم، فينفع هذا بإذن الله، ولا يلزم أن يكون الحاج قريب للمحجوج عنه، ما يلزم هذا. فأي مسلم مثلا ممكن أن يحج عن أي مسلم، والرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل. يقول السائل: ما حكم مصافحة وتقبيل رأس زوجة الابن؟ تقبيل رأس زوجة الابن لا بأس به، لأن أبو الزوج محرم لزوجة ابنه، فيقبل رأسها أو جبينها أو يدها، أو هي تقبل رأسه وتقبل جبينه وتقبل يده لأنهم محارم. يقول السائل: تقدمت جماعة من المصلين، وفي أثناء الصلاة تيقنت أنني على غير طهارة، ف فأتممت الصلاة بهم وبعد ذلك قضيت تلك الصلاة، فهل عملي صحيح؟ لا، عملك هذا غير صحيح وحرام عليك، ما دمت تذكرت أنك على غير وضوء وأنت في الصلاة فالواجب عليك أن تخرج، ويستعرفون الصلاة من أولها، فيما إذا صلى المرء بأناس مثلا وهو على غير طهارة له حالات، إذا نسي أنه على غير طهارة مثلا وصلى بهم وأكمل الصلاة ثم تذكر فيما بعد أنه صلى بهم وهو على جنابة أو صلى بهم وهو على غير وضوء، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة بنفسه ولا يأمر من صلى خلفه بالإعادة، فصلاتهم صحيحة إذا لم يعلم عن نفسه إلا بعدما انتهت الصلاة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فيحرم عليه أن يستمر بهم، وإن استمر فصلاته وصلاتهم غير صحيحة وتحملهم في ذمته، فيجب عليه أن ينبههم بأنه أخطأ عليهم وصلى بهم على غير طهارة، وعليهم أن يعيدوا الصلاة، وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا مما فعل. يقول خلاص أنا دخلت في الصلاة أكمل، وأنا إذا صرفت مثلا توضأت وصليت، لا ما يحرم عليه ذلك، أو أحدث في أثناء الصلاة يحرم عليه الاستمرار مع الجماعة، ولا يجوز للمسلم أن يستحي مما يحرم عليه فعله. يقول السائل: ما حكم التسبيح أثناء سماع الدروس أو قراءة القرآن أو سماع القرآن؟ لا بأس بهذا، يجوز هذا إذا لم يشغل المرء عن سماع القرآن مثلا فلا حرج عليه، لأنه ممكن أن يسبح ويذكر الله جل وعلا وهو يسمع ويستفيد من هذا وهذا. يقول السائل: يسأل عن توبة المريض بمرض قاتل، توبته صحيحة ومقبولة بإذن الله ما لم يغرغر. إذا عاين ملك الموت، ملائكة الموت، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما ما دام مريض حتى وإن كان مرضه مرض قاتل أو مرض مخوف أو مرض يقتل مثله أو يعرف أنه لا يسلم منه، كل هذا ما دام أن الروح ما بلغت الحلقوم فالله جل وعلا يقبل توبة العبد. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد يبتلى العبد بمرض يتحقق معه الموت لصالحه لأجل أن يستعد ويكون في هذا نذارة واستعداد له، يستعد ويسعى في براءة ذمته من حقوق العباد، ويسعى فيما يريد الوصية به، وهو في هذه الحال لا يحل له أن يتبرع إلا بما أذن فيه للمريض بمقدار الثلث فأقل. يقول السائل: والدي يبيع الدخان وقد نصحته كثيرا ولكنه لا يستمع إلى كلامي، فهل تستجاب دعوتي إذا دعوت؟ الذي ينبغي لك أخي أن تستمر معه في النصيحة ولا تيأس، وتكرر باستمرار دائما وأبدا، لأن المرء إذا كان كسبه ودخله وطعامه من حرام لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول: بعيد أن يستجاب لهذا وإن كان معه من مسببات إجابة الدعاء الشيء الكثير. فإطالة السفر من أسباب الإجابة، والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وتكرار الندى ومد اليدين إلى السماء إلى الله جل وعلا من أسباب الإجابة. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب لهذا. وأنت أخي احرص، لأن أولى الناس أن تنفعه وتبره أبوك، فلا تذخر ولا تيأس ولا تمل من تكرار النصيحة له، لعل الله أن يهديه على يديك فيكون هذا من أفضل الأعمال ومن البر بأبيك إذا هدي على يديك واجتنب الحرام. فكرر النصيحة واستمر معه. يقول السائل: هل المرأة المعتدة لها ثياب خاصة للعدة؟ وهل تجب لها وليمة عند انتهائها من العدة؟ أولا، ليس لها ثياب مخصوصة تعتد بها عدة الوفاة، وإنما تجتنب الثياب الزينة، وتجتنب الطيب، وتجتنب الزينة الظاهرة والزينة الخفية، يعني من الطيب والزينة الظاهرة باللباس والحنة والكحل ونحوها، وليس لها ثياب مخصوصة، بل تلبس ما شاءت، ولا يجب، بل لا يستحسن لها الوليمة بعد تمام العدة. لماذا؟ ما يحسن هذا، وما يحسن للناس أن يتخذوا أمورا ما وردت بالشريعة الإسلامية يتخذونها كأنها قربة ويتقربون بها إلى الله جل وعلا. فالأحسن للإنسان أن يتعبد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: توفي الجد والأب وإحدى الأبناء في نفس الوقت بحادث طيارة ولهم عائلة، فكيف يكون الميراث؟ إذا علم أن واحد توفي قبل الآخر ولو بدقائق، فإن المتأخر يرث المتقدم، وإذا جهل الحال فلا يرث أحدهم من الآخر، يورث ورثته الأحياء ولا يورث من مات معه. ولهم باب معلوم في باب الغرقى والهدمى ونحوهم، يعني الجماعة الذين يموتون بموت جماعي مثلا، هذا لهم باب معلوم في من أبواب الفرائض. فإذا أردتم القسمة التركة فيرجع إلى طالب علم وتبين له الواقعة وهو يتولى القسمة بإذن الله. يقول السائل: جنين أسقطه الطبيب بعد 5 أشهر، وبعد خروجه خرج المولود حي، ثم بعد دقائق توفي، فهل على الطبيب ديته في هذه الحالة؟ أولا، يحرم على الطبيب أن يعطي المرأة شيئا يسقط جنينها حتى وإن طلبت هي ذلك، لأن هذا من باب الإقدام على إهلاك نفس، وخاصة بعد نفخ الروح فيه، لأنه يقول في الشهر 5 وهو في 4 ينفخ فيه الروح، فيحرم على الطبيب أن يفعل ذلك. فإذا فعله فهو ملزم بالدية حينئذ، لأنه إذا تعمد ذلك، إذا تعمد هذا فيلزم بالدية، ودية الجنين ليست كدية النفس المولودة، وإنما هي كما تقدم لنا أمس هي عشر دية أمه، دية الجنين خمس من الإبل. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يوقف بيتا لنفسه وورثته؟ يجوز للرجل أن يوقف بيتا على نفسه وعلى ذريته مثلا، أو على المحتاج من الذرية، أو على مثلا طلبة العلم أو غير ذلك. والإيقاف على النفس محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكنه والله أعلم أنه صحيح، لأن المرأة يحتسب في الإيقاف على نفسه، وهو إذا أطعم نفسه يؤجر على باحتسابه، إذا كسى نفسه يؤجر على نفقته على نفسه، فكذلك يؤجر إذا وقف على نفسه وقفا ما. وإذا جعل معه فئة يتبرر ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فهذا حسن، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أوقفوا شيئا عاما على المسلمين انتفعوهم بهذا الوقف، مثل أفراد المسلمين، كما كان عثمان رضي الله عنه يستقي من بئر رومة وقد أوقفه على المسلمين، ومثل لو أوقف المرء مسجدا يصلي فيه مع المسلمين وهكذا. لكن لا ينبغي له أن يخصص فئة دون فئة من ورثته مثلا، وإنما يجعله إما عاما أو يجعل فيه صفة تميز هذه الصفة، تميز هذه الفئة مثلا تقربا إلى الله، كان يقول هذا وقف على من حفظ القرآن من ذريتي من أولاد البنين أو أولاد البنات، أو يقول هذا وقف على من يشتغل بطلب العلم من ذريتي، أو هذا يسكن فيه مثلا الفقير من ذريتي، أو يسكن فيه المعاق من ذريتي ونحو ذلك، يجعل صفة تميز هذه الفئة التي أوقفه عليها. صلاة الليل فضلها عظيم، وهي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وصلاة الليل تبدأ من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا من صلاة الليل، إلا أن الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء، فالوتر ما يصح أن يكون بين المغرب والعشاء إلا لمن جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، فله أن يوتر بعد صلاة العشاء. وأما ما يسمى قيام الليل فإذا صلى بين العشاءين فيعتبر هذا من قيام الليل ومن صلاة الليل المثاب عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل للمسلم أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان وتره غالبا 11 ركعة أو 13 ركعة، ووقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، فمن وثق من نفسه القيام آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، ومن يخشى ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل أفضل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالب وتره في آخر الليل، وقد يوتر أول الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة بالوتر قبل النوم، وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره بعد النوم باخر الليل. قالوا: لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتأخر في نوم الليل يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأخر، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، وهو عليه الصلاة والسلام كان غالب وتره آخر الليل، فمن وثق من نفسه القيام فالأفضل آخر الليل، ومن خشي ألا يقوم فليوتر أول الليل. ثم إن المرأة إذا أوتر أول الليل ونام ثم يسر الله له القيام فقام آخر الليل فيصلي ما تيسر، ولا يمنعه الوتر من الصلاة، يصلي ما تيسر ولا يوتر، لا يوتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فإذا أوتر أول الليل ونام ثم استيقظ فيصلي ما كتب الله له شفعا لا وترا. ثم إن المرأة قد يصلي أول الليل بلا وتر ثم ينام بنية أنه يستيقظ آخر الليل ويوتر، فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فيستحب له قضاء وتره ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني في وقت صلاة الضحى يستحب له أن يقضي وتره، وإذا قضاه يقضيه شفعا لا وترا، يعني إذا كان يوتر بثلاث فيصلي ركعتين ركعتين، وإذا كان يوتر بخمس فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وهكذا يقضي الوتر شفعا استحبابا لا وجوبا، لأنه يستحب للمسلم إذا كان له عمل أن يواظب عليه، فإذا انشغل عنه أو مرض أو إذا كان مرضا أو سفر فالله جل وعلا يجريه له، وإذا كان بنوم فيستحب له قضاه أو انشغال عنه. فمثلا من عادته أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات فانشغل عنها ولم يصليها فيستحب أن يقضيها بعد الظهر أو يقضيها بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل دار أم سلمة رضي الله عنها فصلى ركعتين بعد العصر وسألته عن ذلك فقال: هما سنة الظهر، شغلني الوفد عنهما، فقضاهما عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن.